ومن عشرة البيوت بالنسبة للمرأة للزوجة الحرص على إرضاء زوجها وعلى عدم أذيته. فالمرأة الصالحة إذا غضب زوجها لا يهدأ لها بال حتى ترضيه، تجتهد في إرضائه وتحرص على عدم أذيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ يعني ألا أخبركم بمن يدخل الجنة من نسائكم؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: كل ودود، وهذا من فعلها، كل ودود أي تتودد إلى زوجها بلسانها وعملها، ولود والمقصود أنه يكثر أجرها بكثرة ولدها، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنها تكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والزوج إذا كثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤجر، والزوجة إذا كثرت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تؤجر. فإذا كانت المرأة ولودا فهذا ليس من فعلها، لكن أثر فعلها تكثير الأمة فتؤجر على هذا. والوجه الثاني أن أولادها يدعون لها، أن أولادها يدعون لها. كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. رواه الطبراني وقال الألباني حسن لغيره. انظروا يا إخوة، هذه المرأة الصالحة إذا غضبت هي أو أسيء إليها وغضب زوجها، يعني سواء هي التي أغضبت أو لا، قالت له: هذه يدي في يدك، لا أفارقك ولا أغمض ولا أنام حتى ترضى. هذه المرأة الصالحة تدخل بسبب هذا الجنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فإذا آذت المرأة زوجها في الدنيا وهو من أهل الجنة قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فدل ذلك على أنه يحرم على المرأة أن تؤذي زوجها بلسانها بفعلها